بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الثانية من عتبات العبودية إذا مدح الله أحدا أعطاه مسمى عبد. هذه العتبة سأتكلم فيها عن ما الحكمة من أن الله إذا مدح إنسان أعطاه مسمى عبد فلما مدح الله مثلا نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله، ولما مدح الله داود عليه السلام قال الله واذكر عبدنا داود سماه عبد، ولما مدح الله سليمان قال الله عنه نعم العبد، ما قال نعم النبي، نعم العبد. ولما مدح الله مجموعة من الأنبياء قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب سماهم عباد. فإذا إذا مدح الله إنسان أعطاه أعلى أنواع المدح وهو العبودية، وهذا أيضا يجعلنا ندرك فضل العبودية وأن الله إذا مدح إنسان أعطاه هذا الفضل. معناها من أراد أن يصل لهذا الفضل فعليه أن يتحلى بالعبودية، ومن أراد أن يصل إلى الله فعليه أن يكون عبدا، ومن أراد أن يقع أو أن يكون عند الله بالمكان الحسن فعليه أن يكون أن يمارس العبودية. وهذا كله يجعلنا نبحث عن مفهوم العبودية، ما هي العبودية، كيف تكون العبودية، كيف نكون عبادا. ويأتينا السؤال كيف نمارس العبودية؟ هذه هي العبادات المعروفة، الصلاة والزكاة هذه ممارسة العبودية، لكن قبل ذلك كيف نتصور العبودية، كيف نستشعر العبودية، كيف يقوم فينا تقوم فينا العبودية، كيف نتحلى بالعبودية. العبودية إذا تعلمها الإنسان تعلم العبادة، وإذا تعلمها الإنسان زادت عنده العبادة، وإذا تعلمها الإنسان سهلت عليه العبادة، وإذا تعلمها الإنسان تلذذ بالعبادة. إذن هناك عبودية يأخذها الإنسان في البداية، ثم بعد ذلك ينطلق في مجالات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأنبياء الذين مدحهم الله حققوا العبودية. فالعبودية إذن أعلى مقامات المدح، وأحب الخلق إلى الله هو الذي حقق العبودية. وأهل السنة والجماعة لهم تقعيد لهذا الباب، ولهم بيان لهذا الباب، ولهم قواعد لهذا الباب، هو الذي نحاول أن نفهمه في هذه العتبات. إذن هذه كانت هي العتبة الثانية، وهي أن الله إذا مدح عبدا أو إذا مدح شخصا أعطاه مسمى عبد، فالعبودية أعلى مقامات المدح عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يجعل النفس تتشوف إلى الوصول لذلك المقام.